عمري طيب كفاية العمر عدى وانا واقف مكاني واللي عدي النهاردة مش راجع بكرة تاني واللي اديتهم زماني نسيوا زماني في ثواني وليتهم زماني مش زماني في ثواني واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني اديني على ايامي صابر وكل جرح ولوه اخر اديني على ايامي صابر وكل جرح ولوه اخر عملت اللي عليا وفي ايديا يا قلبي ممكن تعمله استحملت اني غيري يا حبيبي استحملوا وانا حكي الجرح معرفش الدنيا مالها بيا تيجي عليا ليه مش ليا معرفش الدنيا مالها بيا تيجي عليا ليه مش ليا صبرت كتير عليها وعشت فيها شفت اللي بيعيش يشوف معرفش الغلطة فيها يا حبيبي ايه ولا في الناس والظروف عليها عليها ما نفش الغلطة فيها فيها ولا في الناس والظروف زماني لسه زماني في ثواني لحد لقيته طاير وانا حكي